حفلنا الكريم. أما الآن فنصل وإياكم إلى واسطة عقد أمسيتنا ودرة تاج اجتماعنا. يسرني أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة شيخنا الدكتور عبد المحسن الأحمد، فليتفضل شيخنا ليلقي على مسامعنا محاضرة يملأها بدرره التي ينثرها علينا في كل عام، فكلنا يملأه الشوق إلى حديثه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، أحمده ربي جل في علاه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفدا، بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله الذي يسر هذا اللقاء أن يتولاه بفضله وتوفيقه جل في علاه، وأن يتقبله خالصا لوجهه لا لأحد من خلق الله الضعفاء ذرة فيه. وأسأل الله جل في علاه أن كما شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش ومن يتابعنا، أن يشرفنا بأن نجتمع بكم أخرى تحت العرش، وأن يقر أعيننا وإياكم جميعا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجزي كل من له يد في هذا اللقاء عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جاز عبد عن عمله. أما بعد، أحبة الفضلة، سمعت العنوان أبشري يا شام، فما كان لي ولا لأحد مثلي يريد أن يتكلم عن أمر من أمور الدنيا دون أن يرجع إلى كتاب الله العظيم الذي فيه تفصيل كل شيء. وكل من يتكلم ويجعل آخر مرجع عنده هو القرآن والسنة، والله سيكون كلامه على مستواه على قدره. وكما قال الحبيب المصطفى: روحي وأبي وأمي ونفسي له الفدا، فضل كلام الله على كلامكم كفضل الله عليكم. كلام كبير، فضل كلام الله عز وجل على كلام البشر كما تقارن عبد من عباد الله بالله جل في علاه. وين الفارق؟ وين البون؟ ليس كمثله شيء سبحانه جل في علاه. فرجعت لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن كل من بشرك ببشرى قابل هذه البشرى أن تتحقق أو لا تتحقق، صح؟ صح يا جماعة؟ كل من بشرك ببشرى يبشرك على قدر قدرته هو. فأول من يستحق وأعظم من يستحق أن نأخذ من كلامه البشرى هو الله جل في علاه. فإذا هو له الحق المطلق أن يبشر من يشاء، ومن بشره الله جل جلاله فهو الفائز، ومن بشره من هو دون الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام فالله أعلم بحاله، صح ولا لا يا جماعة؟ من الذي إذا وعدك وعد سيفعله سبحانه وسيوفيه إلا الله جل في علاه؟ ومن أوفى بعهده من الله، هذا الكتاب تفصيل كل شيء. فرجعت أشوف البشرى هذه لمن، لأن أي بشرى في غير هذا الكتاب ممكن تحصل ممكن ما تحصل، لكن كل من ذكره الله سبحانه وتعالى يبشر فوالله هو الذي سيبشر حقا. يقول الله عز وجل عن هذا الكتاب: تبيانا لكل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا، وتفصيلا كل شيء. بعد هذا الكلام أحبتي وين نروح؟ كلها هنا يا جماعة. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته. كل آية كل آية كل حرف. أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن إذا أردنا نشوف البشرى للشام، لمصر، لأراكان بورما، لفلسطين، لليمن، أسأل الله أن يبشر كل المؤمنين ويقر أعيننا يا ربي بنصرتهم. لمن البشرى؟ عرفنا الآن أن المبشر الحقيقي هو رب العالمين جل في علا. من الذي يستحق هذه البشرى؟ ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا أنظر فيها يا جماعة وأقلب الآيات اللي فيها، فبشر يبشرهم فاستبشروا، لقيت أن الموازين أصلا لازم تتعدل، لازم نصلح الميزان قبل أن نستعمل الميزان. أنا ما أستطيع أزرع أرض وهي كلها أحجار، ولا كلها، ولا بأرض مبلطة، ولا أرض زجاج. أعطيني أرض خصبة نزرعها، صح أحبتي؟ نريد الآن أحبتي، هذا الكلام كله كلام كأنه شفرات تحتاج تحليل، لا يقبلها إلا قلب مؤمن. ذكر الله عز وجل أن البشرى في القرآن مختلفة عن البشرى اللي يعطيك إياها البشر. كلام الله سبحانه وتعالى لا يستقبله أي أحد. القرآن جاء يخاطب الناس، وفي آيات ما تخاطب الناس، تخاطب المسلمين، وفي آيات ما تخاطب، تحتاج شيء أكبر، تحتاج تخترق القلب، فتخاطب المؤمنين. لأجل هذا تجد آيات يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون، في تحتاج أكثر. الفرق أحبتي الفضل، أنا أريد أن أبسط هذا الكلام وكررته كثيرا حتى أحبتي نكون في نفس الصفحة ونبدأ من هناك. أحبتي الفرق الأساس بين الإنسان المسكين وبين كل الحيوانات التي خلقها الله عز وجل ما عدا الجن، كل الحيوانات الفرق الأساسي بينهم إيش هو؟ ما هو الفرق الأساسي بين الإنسان والحيوان؟ العقل. لا، الحيوانات تعقل أحبتي الفضلة. الآن حينما ترفع حجر على طير يقف يطير، لو كان ما عنده طير كان ما عنده عقل كان ما طار، صح؟ صح أو لا؟ الحيوان تترك له أكل وأنت موجود ما يقدم عليه إلا إذا كان أقوى منك، صح؟ يعني عنده عقل يرجعه. الفرق الأساسي بين الإنسان والحيوان هو الإيمان بالغيب، أن تقول له أمر ما حصل ويثق فيك. مستحيل مستحيل تقنع حيوان من الحيوانات أن وراء هذا الباب كنز أو وراء هذا الباب أكل إلا إذا شمه هو فبدأ هو يبحث عنه أو رآه أو استطاع أن يصل إليه بحواسه. أما أنك تكلمه عن شيء غيبي مستحيل. يعني مستحيل نأتي بأي حيوان ثم نمر به في بلاد الشام الحبيبة ثم نقول هذا الذي قتل شهيد، الله جل في علاه يقول لنا أنه الآن حي. مستحيل تقنع، صح؟ صح ولا لا؟ بس الحيوان، وكثير من الناس. وما أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مسلم، لكن إذا شاف واحد مات في الجهاد يبكي ويخذل، منهم من يبكي ويتألم أن هذا مسكين. أنت المسكين وأنا المسكين، إلا إذا ما فهمت. إذا فهمت هذا الكتاب تعرف أنه والله ما هو المسكين. وبعض الناس يخذل ويقول يا أخي خلوهم يأخذون بالأخير، إن مالنا ومال الشغلة هذه، خلوهم يأخذون البلد. الناس قتلت لأنه ما هو عارف شيء اسمه الإيمان بالغيب. عندنا دائما الصورة، إلا من رحم الله، الصورة مقصوصة، صور غير كاملة، نرى ربع الصورة. لكن لو نرى الصورة كاملة، تخيل لو أن الآن جاء أقوام وسحبوا أحد من الحضور وطلعوه بقوة، ثم لما أخرجوه إحنا رأينا وتألمنا، فلما أخرجوه قالوا والله إن بس نختبرك وأعطوه شيك بخمسة مليار وأعطوه خمس سيارات تنتظره موكب وودوه لقصره. من رأى المشاهد كلها يحزن عليه ولا ما يحزن؟ ما يحزن صح؟ لكن اللي رأوا ربع الصورة أنه أخذ الآن يحزنون صح؟ صح؟ جاء القرآن حتى يرتقي هذا القلب فيرى ما لا تراه العين. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام روحي وأبي وأمي له الفدا، أرأف خلق الله على خلق الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، جاء فرأى جابر بن عبد الله موقف يبكي له الحجر. جابر بن عبد الله تسعة أخوات وما عنده في الدنيا هذه بعد الله إلا أبوه، ومات والده، مات لا تقول مات، شوف الدقة في القرآن، لا تقول مات، مات في حادث سيارة قل مات، مات أكله سبع قل مات، مات غرقا قل مات، قتل في سبيل الله لا تقول. طيب كلمة لا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، هذه ما تقنع فيها أي أحد إلا المؤمن، إلا المؤمن اللي يرى الصورة كاملة. فلما جاء ورأى رأس عبد الله بن حرام ملقى على زي المناظر اللي نشوفها يا جماعة في كل مكان اليوم، رأى رأسه تتعب منه الدماء، سقط الأعين شاخصة على صدر جابر ابنه أحب خلق الله إليه، أحب خلق الله إليه بعد رسول الله إلى عبد الله بن حرام. فجابر يبكي، أبوه بين يديه يبكي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام رجل بأبي وأمي رأى الصورة كاملة، فقال يا جابر ما يبكيك؟ هل رأفة جابر بأبيه أكثر من رأفة النبي، أقل من رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن حرام؟ لا وربي، أرأف واحد على خلق الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، روحي له الفداء. يقول له ما يبكيك يا جابر؟ قال يا رسول الله أبي، يعني تشوف مقطع قدامي شايل جثة. قال يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك؟ بيكشف له الصورة الباقية اللي ما شافها جابر. قال ما الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر والذي نفس محمد بيده ما كلم الله عبدا أبدا كفاحا بلا ترجمان إلا أباك. وقال له يا عبد الله بن حرام. الصورة هذه ما يشوفها جابر. يا عبد الله بن حرام إني قد رضيت عنك، طلعت من الدنيا أنت ناجح، فما يرضيك عني؟ لا إله إلا الله، نجح صفقة الحياة الشهادة ناجح. فيقول لها الله ما يرضيك عني؟ ماذا قال جابر عبد الله بن حرام؟ ماذا قال؟ قال يا ربي، ما قال أبغى الجنة ولا قال أبغى الفردوس ولا قال أعط عيالي ربي فقراء تركتهم يا رب أغنهم كلهم وعطهم قصور، قال يا ربي ما ذكر إلا فوز طعم ما عمره ذاق مثله، قال يا ربي أريد شيئا واحدا، أريد أن تعيدني فيك لأقاتل في سبيلك فأقتل وأذوق الطعم اللي ذقته مرة أخرى. قال الله جل في علاه أما أني كتبت أنهم إليها لا يرجعون فسلني. فماذا قال؟ قال إذن يا رب أخبر من ورائي بما أنا فيه. كل هذا وهو طايح وهو تثعب الدماء منه، هذه الصورة اللي لابد تختبر إيمانك وأختبر إيماني، هل إحنا نراها ولا لا؟ حينما ترى من قتل في سبيل الله وهو يقاتل عن لا إله إلا الله، ليس لأجل وطن ولا لأجل أرض ولا لأجل حمية ولا لأجل أعراض، قضيته الأولى لتكون كلمة الله هي العليا، ثم تبكي عليه ابكي على نفسك. تعال حبيبي الغالي، ماذا فعل الله بعد أن طلب منه عبد الله بن حرام هذا الطلب؟ نزل جبريل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام آية تخبر عن حال عبد الله بن حرام. استجاب الله له، قال الله عز وجل: ولن تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا ولن تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. تحسب، إذا تحسب القرآن لا يتغير، قلبك حتى يؤمن ويرتقي لابد قلبك أن يتغير، وأن لا تحسب الآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لكن رأيناه يا ربي ما يتحرك، بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا بل أحياء عند ربهم. سبحانك، عند ربهم، وأنا يلي أصيح عليه ويني فيه؟ عند أهلي. أنت نام في غرفة وهو في جنات النعيم هناك عند ربهم. كيف حالهم؟ قبل أمس كان جايع ما لقى لقمة ولا تمرة، أما الآن فلا يرزقون. حالته النفسية يا رب فرحين. تصدقها بقلبك إنه فرحان؟ إذا تصدقها بقلبك إنه فرحان ليش تبكي عليه؟ مفروض تقول يا رب الحقني به، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. مو أي واحد يأخذها، هذه نعمة من رب العالمين. فرحين بما آتاهم الله من فضله، بس لا، ويستبشرون، هنا البشرى، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. في ناس باقي ما بعد ذاقوا الطعم اللي ذاقوه هؤلاء، تقدمت الرصاصة وجاءت، فانتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الجنان. بالذين من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون. شوفوا البشرى، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سبحان الله، ليش المؤمنين؟ لأنه ما تحرك إلا بإيمانه بالغيب، أن الله سبحانه وتعالى إن قتلت في سبيله مستحيل يضيعني. يستبشرون، يستبشرون وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. طيب هي سهلة؟ لا، فيها قتل، فيها تشريد، فيها جوع. الذين استجابوا لله وللرسول، بالسهل؟ لا، من بعد ما أصابهم القرح، شدة، تقطيع، أولادهم يموتون قدامهم. للذين تقوا منهم وأحسنوا أجر عظيم. سبحانك يا رب، هذا يبكى عليه، هذا يبشر، ويبشر من دعمه، من جهز غازيا فقد غزا، ويبشر من دعا له، ويبشر كل من له يد بكلمة، بقول، بدرهم، بدينار، بأي قضية ساهم فيها في سبيل الله. أحبتي الفضلة، ليش يطول الفساد؟ ليش يطول الفساد الآن؟ سمعنا من المشهد اللي من الأخوة الفضلة قبل قليل، ولي تعليقين بسيطين عليهما بإذن الله عز وجل. القضية الأولى، الأخ الكريم كان يقول إلى متى؟ وهذا السؤال يسأل كل مؤمن، إلى متى؟ أتحسب أن الله عز وجل حينما يطيل أمد المعاناة ساعة يطيلها هكذا؟ لا وربي، قد تكون الساعة هذه الباقية التي طالت فيها منافق رأس من رؤوس النفاق ما زال متعلق، بعد ساعة فقط سيسقط، فيطيل الله الساعة اللي ما أدري عنها أنا وأنت. نثق بالله عز وجل يا جماعة. لو انتصر أحبابنا وأهلنا في الشام قبل سنتين، هل سيكشف أحزاب الشياطين؟ والله كان الآن تلقاهم يشاركون في الانتخابات بيترأسون، صح؟ إي وربي، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الذي حصل في مصر أيام ساعات أظهرت وكشفت أقنعة كثير، صح؟ صح، والله غالب على أمره. نحن يا جماعة نريد نصر بسرعة، ما ندري في كل هذه البلاءات إلى متى سأجيب، إلى متى وليش يطول النصر، ومتى سننتصر بإذن الواحد الأحد. وقال المشهد الآخر أو القضية الأخرى، قال نقاتل في سبيل وطننا. لا حبيبي الغالي، نقاتل في سبيل الله، في سبيل الله، نحن لا نقاتل في سبيل أحد. قال يا رسول الله، يقاتل الرجل فينا حمية، ويقاتل الرجل فينا شجاعة، ويقاتل في سبيل، فمن الشهيد؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لا يريد إلا الله عز وجل. إلى متى النصر؟ أحبتي خذوها قاعدة، القرآن كله، كل القرآن يتكلم في كل العصور. وكنت أقرأها قبل أمس في الطائرة وأقول سبحان ربي ما أعظمه وما أجمل وما أقوى وما أثقل كلامه سبحانه. نحن لسنا أول ناس نعيش على أرض الله، صح؟ صح أحبتي؟ يعني لسنا أول قوم يتنفسون في الأرض، فما نعرف ماذا حصل للأمم من قبلنا، وكيف، هل هم على طول انتصروا أم أصابهم القرح؟ لا، قد جعل الله عز وجل. وأقرأ أنا وإياك آية آية وراء بعض، والآيات تجدها تجيب على كل سؤال سامي يطفو من أعماق قلبك إلى عقلك. لكن لابد أسأل الله جل في علاه أن يوصل هذا القرآن إلى قلوبنا. خذ الآيات حبيبي الغالي. قد خلت من قبلكم سنن، لستم أول الخلق على أرض الله، فسيروا في الأرض. روح مر على مدائن صالح وشوف اللي عمروا الأرض أكثر مما عمروها، أقوى من الأقزام الموجودين الآن. كان يبني بيت في ساعات، أتبنون بكل ريع. الحالة واحد واقف عند جبل يصف الله المشهد لك كأنك تراه بالصوت والصورة، يقول الله عز وجل أتبنون بكل ريع جبل آية قصر تعبثون. يلعب زي ما يلعب الأطفال عند البحر، يجمع له رمل ويصلح له بيت، هذا يمر عند الجبل ويحفره بيده ويصلح له قصر ويخليه. أي تكنولوجيا عندنا تسوي بيت في من رجل واحد؟ احنا مساكين، نظن التكنولوجيا حقتنا. كانوا اقوى، كانوا اشد منكم قوه في القوه بالاموال، واكثر اموالا واولادا، عمروا الارض، اثاروا الارض، عمروها اكثر مما عمرها المساكين الان. فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. شوف الآية اللي بعدها، صواعق، ما هي آيات. هذا بيان لمن؟ هذا بيان للناس، هذا الخطاب للناس يوضح فيه الكلام، بس ما هو أي واحد يصدقه. وهدى، بدأ الآن يدخل في أناس من أفذاذ القوم، اللهم اجعلنا منهم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة لمن؟ للمؤمنين. بيان، ما قرأ علينا الإمام وعرفنا أن فرعون وموسى لكن لا يصير هدى وموعظة إلا للمؤمنين. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان حتى نزداد إيمانا بعد سماع آياتك. ما انتهت الآيات، ماذا قال بعدها الله؟ يا ربي علمت أنه أقوام، ثمة أقوام عاشوا على أرض الله، وعلمت أن هذا البيان حق، ما المطلوب مني يا رب؟ ما هي أول أساسات النصر والبشرى التي إن توفرت فيني فأنا الأعلى؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم إيش؟ إن كنتم الأولى موعظة للموقنين، هنا إن كنتم مؤمنين. سبحانك، ما قال إن كنتم عندكم جيوش وجهاد ونووي وذري، مطلوب نعم وأعدوا لهم ما استطعتم، لكن إن كنت أنت مؤمن لست عالي، أنت الأعلى. فالله يقول حتى تكون من الأمم اللي ما خذلت ونصرت وبشرت، أنت عليك أن تكون مؤمنا. إيش يعني مؤمن؟ لكن يا رب سبحانك يقتلون الناس، يعني ما نهتز. شوف الآية اللي بعدها، كل سؤال يجيك جواب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا رب مآسي صور. إن يمسسكم قرح، تألمتم، قتل الرجال، رمل النساء، يتم الأطفال، فقد مس القوم قرح مثله، هم قتل لهم أيضا. وتلك الأيام ها نداولها بين الناس، مرة أقوي الكفار ومرة تنتصرون، مرة تجون على حاجز وتأخذون بسهولة، ومرة يقتربون عليكم ويأخذون ويحتلون ويسفكون الدماء. ليه؟ لما يا رب تقوي الكفار ونحن نطيعك ولا نعبد إلا أنت؟ اسأل السؤال وخذ الجواب بلام التعليل. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. لما؟ وليعلم الله سبحانه وليعلم الله الذين آمنوا. يعلم الله المؤمن اللي يرى الكفار يرتفعون ويقصفون، ثم يقول والله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، بين الثاني اللي يقول والله أنا ما نقدر عليهم خلونا ساكتين، خذل هذا روح يسار وهذا روح يمين. وليعلم الذين آمنوا، هو يعلم سبحانه، لكن حتى ولتستبين سبيل المجرمين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. خذها قاعدة ونحن نكمل هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى عنده صف يمين أبيض، اللهم اجعلنا منهم وثبتنا حتى نلقاك، وصف أسود واضح كافر من أعداء الدين يظهر عداءه للدين بدون أي شيء، ما يحتاج يعني أنه يلعب ويخادع، ظاهر ويجاهر بهذا، صف أسود. وفي صف رمادي في النص، أكثر الناس في الصف الرمادي اللي في النص. إذا أراد الله عز وجل أن يثبت من وليعلم الذين آمنوا، هل الله سبحانه إذا أراد أن يثبت وينظف الصف يصير أبيض وأسود، هل ظنكم أن الله سبحانه سيقوي الصف الأبيض والمؤمنين ويعطيهم أموال وأسلحة؟ كان ما يبقى ولا واحد في الصف الرمادي، كلهم وين يروحون؟ يروحون مع اليمين، صح ولا لا يا جماعة؟ كان ما تسمع منافق ينعق فيه ولا يكتب، صح؟ لكن حتى يبين الله عز وجل الصف الرمادي والصف الأبيض والصف الأسود، يقوي الصف الأسود والكفار أسلحة أكثر، هم أموال، هم أكثر، أكثر جمعا نعم، وأكثر ظهيرا نعم. ليش؟ عشان ما يبقى في الأبيض إلا مؤمن صادق، الله يجعلنا وإياكم منهم. المنافقين الآن إذا تقووا الكفار وين يروحون؟ في ساعات يا جماعة، في ساعات أغلقوا قنوات في مصر وصلحوا كل شيء، صح؟ لما تقوى الكفار طلع المنافقين والأحزاب كلهم راحوا في صف، في الصف الأسود، ليهلك من هلك عن بينة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم في قرح مثله. حتى ما يبقى هنا إلا واحد ما عندهم فلوس، ما عندهم دعم، ما بيروح لهم إلا واحد مؤمن بالله عز وجل وعنده يقين بالله، ولا ما عندهم أي شيء يجذبهم، صح ولا لا يا جماعة؟ طيب هذه البلاءات كلها تطول حتى تصفي وتكشف الأقنعة، وكل شهر وكل يوم وكل ساعة ينكشف قناع. في ناس في النص، حتى عقب ما يتزلزلون هذول في ناس في النص، قال الله سماهم الله سبحانه وتعالى قال الذين يتربصون بكم، جالس يناظر من اللي يفوز. فإن كان لكم فتح من الله، انتصرتم وملكتم، بدأ يتملق عندك، قالوا ألم نكن معكم، وإحنا معكم، وإن كان للكافرين نصيب، ارتفع الكفار، قالوا ألم نمنعكم من المؤمنين، ما كنا معكم إحنا، نكن معكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينهم. بس أهم شيء إنه بيطلع بيروح. ما شفت في ناس الحين في النص؟ والله في ناس في النص، أسأل الله ليجعلني وإياكم منهم. كمل الآيات حبيبي الغالي. ليش طول البلاء؟ عشان يطهر الله الصف. كل القرآن وكل قصصها التي بين الحق والباطل ما يحسمها الله عز وجل بحق حتى يتنظف الصف. نكمل. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثلاث أشياء، وليعلم الله الذين آمنوا، الصف اليمين الأبيض بس، لا، ويتخذ منكم شهداء، في ناس يفوزون بيعطيهم الله مكافآتهم عجل على طول، ويتخذ منكم شهداء. واحد يقول قبل لا تنتهي الآية يسأل سؤال، يقول طيب الله راضي باللي قاعد يصير؟ والله لا يحب الظالمين. أجل ليش يرفعهم؟ حتى ينظف الصف. ثنتين باقي واحدة، وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. باقي واحدة، وليمحص الله الذين آمنوا، اللي اتخذهم شهداء وفي ناس باقي بيمحصهم أكثر، في باقي منهم ناس في شائبة، ويمحق الكافرين. شوف الآية اللي بعدها، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، ننصركم على الكفار وندخلكم الجنة ما اختبرنا أحد، لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا. في ناس جاهدوا بس في الأخير قال لك يا خلاص حبيبي مستحيل نقاومهم، الدول كلها علينا، فطلع راح من الأبيض للرمادي ينتظر هناك، أو راح للأسود والعياذ بالله. قال الله وليعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. باقي واحدة، في ناس جاء وجاهد بأنصر الدين ثم جاء لكنه شاف القضية قضية قصد، ما في أكل ما في شرب أسلحة ما في، قال يا حبيبي أنا مالي ومال الدنيا هذه كلها، فما صبر، هذا طاح والعياذ بالله. وفي ناس متعلق برمز من رموز الدين والقيادات، فهذا مجرد ما يموت ينقلب على عقبيه. فضرب الله أعظم قائد في العالم كمثل، قال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. أنت بس جايب جاهد عشان فلان فيه جاهد، عشان فلان قائد، حتى تكون بس يزعزع الله هذا الإيمان في القلب ويزلزله حتى لا يكون فيه إلا الله. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب، شوف الناس تطيح، على عقبيه فلن ينظر الله شيئا. طيب اللي باقي يا ربي في الأبيض، وسيجزي الله الشاكرين. مات القائد فلان مات، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا، يبغى الرمادي والأسود، نؤته منها. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. تبغى مثل واقعي؟ عالم حصل لهم قتل وتعذيب وصبروا، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. في قراءة قتل معه، يمدحهم الله وهو مات، ايه مبشر فاز خلاص انتهى، مات، لا ما مات، قتل، هو حي. سبحانك. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. بدأوا في الأبيض، زادت المحن، فما وهنوا هناك ولا تهنوا، فما وهنوا لما أصابهم، جوع، تقطيع، بتر أقدام، بتر أرجل، خسارة أعين، تهشم وجماجم، أولاد يموتون، ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الوطن، لا في سبيل الدين، في سبيل الأرض، لا في سبيل الله. طيب طولت القضية، وما ضعفوا، همة هي لله، فالله ما تغير، فليش يتغير هو؟ تغيرت الأحداث على الأرض لكن ما تغير وعد الله عز وجل، فليش يضعف؟ وبين يديه كتاب الله سبحانه وتعالى يقول له ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فهو عالي. اللهم اجعلنا مؤمنين. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. ليش ثلاث وهناك ثلاث؟ ليعلم الله المؤمنين الذين آمنوا، يتخذ منكم شهداء ويمحص الذين آمنوا. هذول جاءهم الثلاث بلاءات، الإيمان نجح، ما وهن لما أصاب في سبيل الله. طيب زادت القضية، قتل في سبيل الله، صاب الثالثة، وليمحص، قال قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. هناك قال وليعلم الذين جاهد، حتى يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. نجحوا في الأربع كلها. طيب إيش كانوا يقولون؟ ما كانت قضيته قضية أنه إيش عنده من الدنيا، كان عنده قضية واحدة فقط، هي أن يرضي رب العالمين. قال سبحانه وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يبغى يبقى على الخط الأبيض، ما يبغى يروح. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعطاهم الله سبحانه وتعالى ولا ما أعطاهم؟ فآتاهم الله، هنا البشرى، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم. ماذا قال الله بعدها؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، بيجيكم عروض منهم عشان يوديك للرمادي والأسود، بيعرض عليك أموال مناصب. أحبتي هل تظنون أنهم أن الآن الكفار وأعداء الدين راضين عن بشار؟ لا، لكن كما قلت في بداية الثورة، هم يريدون رجل فيه صفتين وإلى الآن ما لقوه، ولا ترى نشفته عندهم ولا شيء، لكن يريدون رجل فيه صفتين. الصفة الأولى أن يكون ذنبا عندهم، منبطحا لهم، وجدوا كثير. لكن الشرط الثاني ما أكتمل، الشرط الثاني أن يقبله الشعب، فهم إلى الآن ما وجدوا من يقبله الشعب ولكنه ليس ذنب لهم، وجدوا العكس. والشام هذه عجيبة، ليست كالأراضي كلها. موعود النبي عليه الصلاة والسلام سيتحقق في الشام. الفضيحة اللي صارت للديمقراطية المزعومة في مصر هذه تأهيل للشام إن شاء الله إذا انتصرنا قريبا بإذن الله. ما عاد يضحكون عليك الغرب يقولون تعالوا نشوف صناديق اقتراع والشرعية العلمانية اللي عندهم، لا، فضحت، سقطت الأقنعة. والله يا جماعة كل الأحداث اللي تصير أني أراها في كتاب الله عز وجل تماما. الآن في الإعلام تشوفون يا جماعة القنوات اللي حتى ما تستحي على وجهها، يعني تستحي على وجهها، يعني بعض القنوات يصور الخبر أمام عينك ويقلب الحقائق. فقلت سبحان الله، والله إن هذا مذكور في كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى لما أتى فرعون وجمع السحرة معه وجاءوا عند موسى عليه السلام، من الذي انتصر؟ من الذي انتصر؟ طيب هل كان فرعون؟ فرعون يا جماعة خذوها قاعدة، في مصر الآن جالس وعنده في المدائن حاشرين كل العالم معه، والدبش هؤلاء كلهم استخف قومهم فأطاعوا وجاءوا معه، فهو شاف العدد كبير فارتاح للعدد أنه هو سيكسب صناديق الاقتراع. ترى ما جاء بالقوة فرعون، جاء فرعون بكل الديمقراطية وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. في الميدان بيجتمعون، ها، قال الله سبحانه وتعالى وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ اجتمعوا الناس، إيش هالديمقراطية؟ ما قال تعالوا نقتل موسى وهارون، لا، قال لعلنا نتبع السحرة، احنا بنسوي اقتراع، اللي يفوز نتبع، صح؟ في ديمقراطية أحسن من كذا؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون، صح؟ بس يقلبون إحنا معاهم. ما أجمل هالديمقراطية المزيفة. والله لو نفهمين القرآن كان ما نقعد نتسمر عند القنوات كلها، ولا نقعد نشوف تحليل السياسي هنا وهنا اللي يخلي الجالد مجلود والظالم مظلوم. لما انتصر صناديق الاقتراع انقلبت على فرعون، ها؟ غلب موسى وهارون. المفروض تسلم الراية يا فرعون يا كبير المجرمين وتقول هذا الأساس اللي أنا جيت علشانه وأنا جمعت الناس عشان نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، خذ الراية يا موسى وهارون، صح؟ لا، هم عندهم شارك في الانتخابات بشرط أنك ما تفوز، إن فزت بننقلب عليك على طول. قال الله عز وجل أول ما ألقي السحرة الساجدين قالوا آمن، حتى اللي جايبهم هم انقلبوا عليه. فلما انقلبوا عليه انهبل، انجن فرعون، سبحان الله، نفس السياسة الفراعين لليوم. فلما انقلبوا عليه ماذا قال؟ تذكر هو ان عنده ديمقراطية، قال أآمنتم له قبل ان آذن لكم؟ يعني لو على الاقل تناقشنا وتفهمنا في الموضوع. كذاب، يعلمك الله ان الوجه هذا ما يستمر. مباشرة اول ما قلبوا عليه جيش الإعلام قال أن المفروض أن نكون نتناقش ونسوي خارطة الطريق قبل أن أذن لكم، ها؟ ماذا قال الله بعدها؟ قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وين ديمقراطيتك اللي قبل شوي نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ وشفت الإعلام يقلب حتى على اللي معه. ولا تستغربون أحبتي إذا رأيتم أي واحد الآن ينقلب على الجيش ويرجع للحق، لا تستغرب أنهم يقتلونه ويقولون والله قتله متشددون. شفتوا يا جماعة كيف ركبون اللحى؟ قلب حقائق. إنه لكبيركم، يا عدو الله، ما عرفهم إلا من عندك. فأحبتي هذا الكتاب يعلمنا السياسة اليوم، خذها قاعدة حبيبي الغالي المبارك. كل من يعني الآن بدل ما نقعد عند القنوات هذه ترشح هذا وهذه ترشح هذا، خذها قاعدة. أعداء الدين إذا رشحوا حزب من أحزاب البلد هذه فاعلم أنهم رضوا عنه. طيب وإيش يعني إذا رضوا عنه؟ إيش معنى إذا رضوا عنه؟ وش معنى إذا رضوا عنه حبتي؟ على هواهم. كتاب الله يقول سبحانه، أعطانا قاعدة، قال ولن ترضى كاليهود ولا النصارى حتى حرف غاية لن يرضوا عن أحد قبلها. لا تأتيني بهذا الكأس حتى تشرب منه، يعني إذا ما شربت منه لا تجي، صح؟ لا تأتيني بهذه الورقة حتى توقعها، يعني لو تدور فيها وتشققها وتزخرفها لا تجيبها لي، جيبها لي إذا وقعتها، واضح؟ حتى ماذا؟ يا جماعة الله يقول هذا خطاب ما يحتاج له واحد يحفظ، يحتاج له واحد مؤمن بس فيصدقه ويقعد خلاص يقعد يشوف رشحوا الحزب الفلاني والله رضوا عنه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله، يقول واحد طيب يا أخي نتبع ونمشي، لا، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم، قال الشيخ من شوي هواهم، صدقت، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، يعني لو اتبعت وما عندك قرآن ما عليش، لكن تتبعهم بعد الذي جاءك من العلم وعلمتك أنهم ما يرضون حتى تتبع ملتهم، هنا إيش اللي بيصير يا ربي؟ ما أعظمك، ما أكرمك، ما الذي سيحصل؟ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك، والله موقفك خطير عند رب العالمين، ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأنا أخاطب من يسمعني الآن من وراء هذه الشاشات، إن رضوا عنك ورشحوك ما لك من الله من ولي ولا نصير، والله ما لك من الله، وإذا قالها الله إذا ما نصرك الله والله ما تنصر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ماذا قال الله بعدها؟ ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين، اللهم اجعلنا منهم اللي هناك في الأبيض، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، ما يقراه يتلونه، والشمس إذا وضحاها والليل إذا تلاها، يقول ابن تيمية يتلون هنا يتبعون، وهؤلاء يبشرون، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن أحسن من الله حديثا ومن أحسن من الله قيلا. قال الله سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، اللهم اجعلنا منهم يا رب، أولئك يؤمنون، اللهم اجعلنا منهم، أولئك يؤمنون به. طيب وإذا ما آمن به؟ ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، اللهم لا تجعلنا منهم. سيناريو بسيط، أربع شركات بل خمس شركات، شركة لرجل اسمه فارس، وشركة لرجل اسمه كريس، وشركة لرجل اسمه ميخائيل، وشركة لرجل اسمه عبد الرحمن، وشركة لرجل اسمه علمان. هذه الشركات متنافسة، أصح القوانين واللوائح والأنظمة عند عبد الرحمن، شركة عبد الرحمن، لكن عبد الرحمن عنده قوانين وأنظمة كل الشركات الثلاث تحقد عليه فيها، تعارضه فيها، ما تريد هذه اللوائح والأنظمة، ليس لأنها فاشلة لكن هي أحسنهم. يقول الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، أعلم أن هذا الدين هو أعظم دين، ولو أعطي فرصة لنشر الإسلام وأضاء النور في الدنيا كلها، فاجتمعوا كلهم القاسم المشترك حقهم عداوة هذا الشخص صاحب الشركة. الشركة الخامسة هذه مين شركة، هي مجموعة طراطير مذبذبين، شركة علمان. هذا علمان هذا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إن انتصروا هذا لجوا عندهم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. العجيب أن شركة كريس وميخائيل حتى يخوفوا عبد الرحمن، شركة عبد الرحمن من شركة فارس، قالوا لا شركة عبد الرحمن انتبه، احنا أقوياء لكن هؤلاء ترى قويين، ان ما نقدر عليهم ما نستطيع. فبعض الناس في شركة عبد الرحمن قاموا ينتفضون من فارس، انتبه لا يجيكم وترى بيخسر شركتكم. العجيب ان شركة كريس هذا وشركة ميخائيل كلما استعملوا اذنابهم من شركة علمان السماسرة هؤلاء وأطاحوا بإدارة في من إدارات شركة عبد الرحمن، يعطونها من؟ يعطونها فارس. أطاحوا بإدارة أعطوها فارس ويقولوا أننا ضدهم. أطاحوا بشركة ثانية قالوا أن إيش؟ خذيها يا فارس، لكن ترى أنت عدوتنا. ففي مغفلين في شركة عبد الرحمن يحسبون أن الشركتين هاتين عدوة لشركة فارس، ويقول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، بس لا والذين أشركوا كلهم. ليش يعادون هؤلاء؟ لأنه ليس أحد في أرض الله عز وجل يعبد الله وحده إلا أهل السنة والجماعة، بس كل الفرق والأحزاب ما دون أهل السنة والجماعة لا يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده، يعبدون الله ويعبدون غيره. فمنهم من يقول يا عيسى جيسس، ومنهم من يعبد ويقول يا بدوي، ومنهم يقول يا حسين، منهم من يقول يا فلان، لكن من الذي يعبد الله سبحانه وتعالى وحده؟ ليس ثمة إلا أهل السنة والجماعة. فاجتمعت الدول كلها ضدهم. فكيف الآن الإعلام، أحبة الإعلام، الدول هذه ممثلة، مثل المشهد اللي رأيناه قبل قليل، تمثيل يمثلون علينا والأمة كلها تشاهد هذا التمثيل. خذها قاعدة، بعد التمثيل والسيناريو وتركيب الأدوار، إذا رضوا عن أحد فاعلم أنه قد تبع ملتهم. إذا رشحوه قالوا هذا اللي يصلح، فاعلم أنهم بيعطونه إدارة من شركة عبد الرحمن. طيب هل كل من كرهوه ومن أبغضوه وصنفوه هو عدو لهم؟ بشرط تزكية للناس اللي في الخط الأبيض، الناس اللي على الحق أهل الإيمان، إذا عاداك الكفار فهذه تزكية، لكن بشرط أن يعادونك بصدق، مو يعاديك في الإعلام ثم إذا استحل دولة أعطى حزبك يمسكون عليها قيادة دولتها. واضح يا جماعة؟ قيامهم الآن على مصر غير قيامهم على أي دولة ثانية سلموها لمن يزعمون أنهم أعداءها. قيامهم الآن ضد مصر وقيامهم ضد الشام واجتماعهم، ما هي روسيا والصين فقط أحبتي، ما اجتمع دول العالم كلهم على أحد مثل ما اجتمعوا على الشام. وهذا موعود النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك آية لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا جماعة مجموعة ما معهم إلا أسلحة بسيطة يغنمونها ثم يقفون أمام دول العالم كلها، والله إن هذا هو النصر. وأبشر يا شام، أبشر يا من تقاتل في سبيل الله في الشام وفي كل مكان. القاعدة أخذناها أحبتي، خلهم يحللون ويقولون ما أرادوا في في في في الإذاعات وفي التلفزيون وفي الجرائد، إذا رشحوا أحد فاعلم أنه قد تبع ملتهم، وإذا عادوا أحد بصدق فاعلم أنه على الحق. إذا سووا الهيلمة هذه عشان يخوفون عبد الرحمن من فارس، انتبه ترى بيجيك، ويعطونه الدول اللي يستحلونها، فاعلم أنه من تحت الطاولة هو معهم وما أكثر. أما بني علمان فقد فضحهم الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق. المهم أني أنا وأنت حبيب الغالي في الختام مع من؟ نحن في أي صف؟ في أي خندق؟ كل هذه. وفي الختام أعطيك آيات سريعة بإذن الواحد الأحد لي ولك حبيبي الغالي وأختي الغالية، حتى نؤصل هذه القضية أن الله سبحانه وتعالى قد ينصرك نصر ما هو نصر، فقط إظهار حتى يبين لك أن هذا ليس نصر، لكن أن ينصرك نصر حقيقي لا بد من تباين الصفوف. يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم، ضرب الصواريخ والأسلحة الثقيلة والبراميل والكيماوي، ومن أسفل منكم الغام، وإذ زاغت الأبصار، ما عاد يدري وين بتجيه الطلقة، من فوق، من قناص، من طائرة، ما عاد يدري. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، في ناس باقي في الرمادي، وتظنون بالله الظنونا. صدق بينصرنا الله؟ صدق إلى الآن ما ننصر؟ إيش اللي قاعد يصير؟ هنالك ابتلي المؤمنون. سبحانك، ما قال ابتلي المنافقون، لأن ما يحتاج يبتلى. أول ما قصفوا ودعمت الدول راح للأسود وبدأ يكتب وشجع بشار ويطلع في القنوات ويمجد بشار، صح؟ إذا من الذي ابتلي؟ اللي في الخط اليمين، زلزال، فقر، ضرب، فوق، تحت، كلها. هنالك ابتلي المؤمنون، بس لا، وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا سمى الله شيء بأنه شديد فاعلم أنه شديد، لا تقول لي تقتيل، تقطيع، لا أكثر. وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا الصف الرمادي كله تنظف. إذ يقول المؤمنون، لا، ولفلما رأى المؤمنون الأحزاب، ما بعد رأوا ذرة نصر. شوف البشرة وين جت، مع ظل هالأجواء والضرب والقتل والسفك الدماء وانتهاك الأعراض. فلما رأى المؤمنون الأحزاب اللي في الأبيض، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يقول قرأناها في القرآن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، لتبلون في أموالكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لا إله إلا قال: هذا ما وعدنا الله ورسوله. اهتز الإيمان؟ لا، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هنيئا لهم، اللهم اجعلنا منهم. طيب، في ناس في الرمادي رأوا نفس المشاهد لكن مباشرة نسف في الصف الأسود. ولما رأى المنافقون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كون وين تنتصر يا حبيبي؟ تنظف الصف، مباشرة نصرهم الله سبحانه وتعالى من عنده، وجاءتهم ريح ونسفتهم نسف وردتهم على أعقابهم خاسرين. لابد أن تنظف الصف. متى؟ إذا سألك أحد متى، قل له: والله باقي في الصف ناس ما تنظفت، باقي ناس مدسوسة ما يطهرها إلا زيادة المحن. لما رأوا قارون في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا، شيء مهول بالإعلام، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نظف الصف، كان في الرمادي رح يسار، قال الذين أوتوا العلم، تنظف الصف: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اصبروا يا أهل الشام، اصبروا أهلنا في مصر، لكن بشرط أن يكون صبركم كله لله وقتالكم لله وثباتكم في الاعتصامات السلمية يا أهل مصر الآن لله، وقتالكم يا أهل سوريا يا أهلنا في الشام لله. والله تبشروا إذا كان لله، وأحسبكم والله حسيبكم، وأن وعد النبي عليه الصلاة والسلام لكم بالبشرى قريب، فاثبتوا. فقالوا هؤلاء الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، غركم فلوسهم اللي قاعدين يسووها مع قارون، غركم اللي اشتروا ذممكم بفلوس، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وآمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أول ما تنظف الصف فخسفنا به وبداره الأرض، بس تنظيف الصف، يتنظف الصف تنتهي القضية، إذا طالت القضية باقي ناس في الصف ما تنظفوا، بس كل القصص. ولما رأى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يوم طلع اللي في قلوبهم روح يسار، كانوا في الرمادي ساكتين كويسين منتصرين مع موسى، شافوا السحرة ساجدين وشافوا عصا موسى تلقف، فالأمور كويسة صاروا في الأبيض. لكن لما قرب الله لهم البلاء وشافوا فرعون وتذكروا التقتيل قالوا إنا لمدركون، إيش طلعنا من هنا، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ليش الله ما أغرق فرعون قبل؟ لا، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فيقترب البلاء حتى يتنظف الصف. ولو بقي واحد، والله لو بقي واحد في الصف الرمادي لزاد الله البلاء حتى يروح يا يمين يا يسار. أول ما قالوا فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر، فكلها فاء الفورية. فأحبة الفضلة، متى ننصر الله نحن حتى ينصرنا الله؟ كيف تنصر الدين؟ دعواتك، سجداتك، كم فيها لأهل الشام وأهل مصر والمسلمين في كل مكان؟ كم فيها؟ كم من سجدة سجدناها اليوم؟ كم دقيقة فيها لله سبحانه خالصة؟ يا ربي والله قد تجهز أعظم من قذائف الدنيا في سجدة خالصة لوجه الله قبل أن تلتهم فطورك يا رب، في عند السحور يا رب، ساعات دعوات بين الأذان والإقامة يا رب، أبكر في صلاتي سجدتين بين الصلاة يا أخي، بجربها بين الأذان والإقامة كلها في ركعتين، ما حد عندك يقاطعك، وعندك رب العالمين، لا حكومات ولا غيرها، ادعو رب العالمين. اثنين، ما عندك مال، ادعم بمالك، ما عندك بكلمة، طهر المجالس اللي حولنا يا جماعة، بين لهم. أعظم من هذا وذاك، اقرأ كتاب الله وقل يا رب، يا رب اجعل القرآن ربيع قلوبنا، أقسم بالله أن تجد طعمها في قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ينكسر الناس وهو يزيد إيمان وعلى ربهم يتوكلون. آخر بشرى في آية واحدة، تعجبت أن كل آيات البشرى عجيبة، ليست هنا كلها، سبحانك رب، إلا للمتقين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والباقي كلها مبينة. قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، أغلى شيء عند الإنسان نفسه؟ لا، أغلى شيء عند المؤمن الله، فيقدم نفسه لله، يقدم الأغلى لمن هو أغلى منه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، كل الآيات اللي فيها الجهاد، أموالهم، يجاهدون في سبيل أموالهم وأنفسهم، إلا هذه الصفقة ابتدأ بأنفسهم. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ليه ما قال بعطيهم في الدنيا؟ الرجل مقدم روحه، مقدم روحه يعني ما يبغى الدنيا، يبغى الله، فما وعد الله بشيء في الدنيا ينتهي، هو قدم هذا الحي الذي لا يموت فأعطاه الله في دار فيها لا يموت. بأن لهم الجنة، هؤلاء بس ينتصرون ينتصرون ينتصرون، لا ما يقتلون أبد، لا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، لك ما يموتون، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. شوفوا الأمر، فاستبشروا، ما هو فأبشر يا شام، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. المؤمن لا يغلب أبدا، يقتل نعم، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، ما قال يغلب أو يغلب، مستحيل يغلب، تقتل يروح الجنة، ينتصر يفرح. أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يقر أعيننا وأعينكم بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعلي راية الدين في كل مكان. اللهم يا من بيده الدنيا والآخرة اجعلنا نصلي في مساجد الشام وقد نصرتها نصر عزيز مقتدر، واجمعها على الحق ومصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم كما كشفت المنافقين وأعداء الدين كافة في ساعات، اللهم فأنزل علينا نصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم لا تعلق قلوبنا بكثرة الأعداد فإنه لا ناصر إلاك. اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك. اللهم إن النصر من عندك، فلا تعلق قلوبنا بأحد دونك يا من بيده الدنيا والآخرة. اللهم إن من قام على هذا اللقاء وحضره ونظمه وأشرف عليه يرجون، نحسبهم والله حسيبهم، يرجون رحمتك ويخافون عذابك ويرجون أن يكتبوا عند الله ممن نصر الدين. اللهم فاجعلهم يا رب يوم العرض عليك ممن ترفع أعناقهم وترفع صحائفهم بين يديك، هؤلاء من نصروا دين رب العالمين. اللهم كما شرفتني برؤية أحبتي هؤلاء في هذا المكان وجمعتنا يا رب ومن يرانا، اللهم بلغ أحبتي هؤلاء من الخير أعظم مما يرجون، واصرف عنهم من الشر أعظم مما يخافون، واغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وأزواجنا وأهلينا وأحبابنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل خطوة ترضيك في نصرة دينك إلا جعلتنا أسبق خلقك إليها يا من بيده الدنيا والآخرة. اللهم كما يسرت ما يسرت فتقبله خالصا لوجهك الكريم، واجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة يا رب العالمين. آسف أحبتي على الإطالة، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. نشكر فضيلة شيخنا الدكتور عبد المحسن الأحمد على ما قدم. أما الآن فمع صولة أخرى من صولات البيان وجولة من جولات الشعر مع شاعرنا أحمد الكندري، فليتفضل. وقبل أن نترككم مع الشاعر، نذكر أيها الأحبة بأن يوم الغد لن تكون فيه أي فعالية من فعاليات نسائم الخير، ونلقاكم بإذن الله في الجمعة القادمة في محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. فإلى الموعد، وأما الآن فأترككم مع شاعرنا فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا في أرض الشام، أرض الجهاد والبطولة، يطلبون من الأمة الإسلامية نصرهم ونصرتهم لينتصروا بإذن الله تعالى. فأقول حي على السلاح. إني أرى الأيام لفت بالوشاح، من دمعنا كان الوشاح، من حزننا غاب الصباح، ضرب وفتك غدر، قتل وهتك نحر، مات الفتى ثم الولد، والكل يبكي بالبلد، والدمع غطى من فقد، قد غسلوا بالدمع صاح، مضى شهيدا مضى شهيدا فوق أكتاف هنا، بل موكب التشييع قد أمسى شهيدا، وبحور دمعنا كانت سحاح عند النواح، قد جاء قصف مدفعي فوق من هلوا دموعا بل دماء من جراح، حتى غدوا في الصبح أكفانا تفارقنا، ولكن بانشراح في سوريا حتى الجراح تبكي نواح، تبكي لأن الثأر باق في القلوب ما استراح، حمص غدت كابن الوليد بنية في كل شبر من نواحيها جراح، لكنها رغم الجراح تأبى صروف الانبطاح، كل الحوار اليوم قد أضحى نباح، تبت يدا أبي لهب وكل أذناب المجوس في العرب، فالنصر في جوف الكفاح، واسمع مناد من بزوغ الفجر باح، بلال قد أعلى الأذان عاليا فينا وصاح، هز البقيع مثلما قد هزهم في الشام عند الافتتاح، والبيت لبى والبطاح، والمسلمون ركبهم تترى إلى الله الرواح، هذا نفير فانفروا لا ترهبوا الظلم البواح، بلالنا أعلى الأذان عاليا فينا وصاح، حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد، هذا الدم ساح، حي على السلاح، حي على السلاح، حي على السلاح، نور الفجر لاح، يا جيشنا الحر جهادا مثل سعد وصلاح، بل واقتلوهم حيثما ثقفتموهم، أثخنوهم بالجراح، فابن الوليد اليوم هب في سيفه صد اجتياح، وسرحبيل قد غضب أعلى لواء لن يزاح، عمرو بن معدي وثب من حيه هبت جموع الثائرين، خيلهم كانت رياح، صمصامة الأبطال هدت جيش كسرى المستباح، كلا ولن تبقي لهم رأس ولا حتى جناح، بشار اسمعها صراح في ساحة الساعة، بل في كل ساح، غدا تخوزقك الرماح، غدا تخوزقك الرماح. أختم بقصيدة قصيرة جدا بعنوان هل مات عثمان، وأقول فيها: الدمع سال من أجل طفل لم يجد مأوى ولا حتى ظلال، من أجل طفل لم يجد مأوى ولا حتى ظلال، من أجل أم ودعت من أنجبت وبدت على وجناتها هم تبدى كالجبال، الدمع سال لأب ينوح على صغار قتلوهم بعد ظلم الاعتقال، والقلب بالآهات سال من أجل أبطال المروءة والنضال، من أجل أنهار الدماء السابحات على ربوع الشام في أقصى احتفال، ورسالتي للمسلمين وكل إنسان له قلب يحس بكل آهات الثكالى والعيال، وتساؤلي: هل مات موج الخيرين من الرجال؟ هل مات عثمان؟ وهل من بعد عثمان مثال؟ هل باتت الأموال أغلى من دماء كم تراق بكل يوم في ابتذال؟ هل باتت الأموال أغلى من نساء تستباح ومن ضحايا لاغتصاب وامتهان واغتيال؟ هل في القلوب أخوة ومحبة وتراحم وتكافل بل واتصال؟ هل يا ترى أموالنا كفن لنا عند الممات وعندما ترمى على أجسادنا دنيا ولكن من رمال؟ قولوا أجيبوا أخبروني عن جواب للسؤال: هل مات موج الخيرين من الرجال؟ هل مات عثمان؟ وهل من بعد عثمان مثال؟ هل مات عثمان؟ وهل من بعد عثمان مثال؟ جزاكم الله. قافلة الهدى الدعوية.